بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 100 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفرائد في غزوة بدر كذلك هو حرص المؤمن على الطاعات والمسارعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي أبواب الخير. وقد تجلى هذا في تسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للمبارزة حينما خرج 3 من الأنصار، ثم قال المشركون: أكفاء كرام يا محمد، يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا. فقال: قم يا حمزة، وقم يا أبا عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قم يا علي رضي الله عنه. ومن المواقف التي تظهر حرص الصحابة رضي الله عنهم هو موقف عمير ابن أبي وقاص. عمير هذا أيها الإخوة كان عمره 16 عاما، وقد ذكر أهل السير أنه أصغر من شهد بدرا أو من قتل في بدر. 16 عاما، قال سعد بن أبي وقاص: كنت أرى أخي عميرا يختفي بين الرجال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرضهم قبل خروجه، فقلت له: ما لك؟ قال: إني أخشى أن يستصغرني فيرجعني. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره وأمره أن يعود. تدرون ماذا فعل أيها الإخوة هذا الشاب في 16 من عمره؟ بكى وقال: يا رسول الله لا تحرمني، فإني أرجو أن يرزقني الله الشهادة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شهداء غزوة بدر. نحن الشاب في 16 من عمره أيها الإخوة، ما هي طموحاته، أمانيه، غايته؟ وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربوا على يديه. وحرص الصحابة لم يقف في غزوة بدر، بل كانت حياتهم في مجملها حرصا على الطاعات وعلى ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت غزوة أحد كان أكثر الصحابة يريدون الخروج ممن لم يحضر بدرا. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر خرج إليه الصحابة يهنئونه، وكان ممن خرج أسيد ابن حضير أو الحضير رضي الله عنه، وهو من سادات الأنصار، وهو الذي سبق معنا لما أسلم على يدي مصعب ابن عمير، ثم دعا سعد بن معاذ فأسلم أيضا سعد بعد ذلك. أيها الإخوة، قال أسيد بن الحضير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هنأك الله بنصرك يا رسول الله، والله ما كنت أظن أنك تلقى عدوا، وإنما ظننتها العير، أي خرجتم لأجل العير وتعودون سالمين، والله ما ظننتها إلا العير، ولو كنت أعلم أنك تلقى عدوا ما تخلفت عنك قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقت. هذا هو حرصهم أيها الإخوة على أن يكونوا في المكان الذي يريده الله، وأن يختاروا من الأعمال ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرضوا لنفحات الرحمة، وأن يكونوا بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفرائد في هذا الوفاء الذي مثله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا عظيما في الوفاء فيما بينك وبين الناس من عقود أو عهود. أيها الإخوة، حتى من الصالحين هناك من يعاهدك فينقض عهده، هناك من يعدك فيخلف وعده، ثم يأتي بحجج، يأتي بشماعات يضع عليها حججا واهية، هو أول من يعلم أنه قد نقض عهده وأخلف وعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها: وإذا عاهد غدر، وفي الحديث الآخر: وإذا أوعد أو وإذا وعد أخلف. ونقض العهد هي من صفات المشركين ومن صفات ضعيف الإيمان، فإنك ترى الناس وإيمانهم وصدقهم والتزامهم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو بمدى ثباتهم على ما وعدوا أو ما عاهدوا. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار المشركين ألا يغدر، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، تخبرهم أن الذي بينك وبينهم قد انتهى. وفي العقد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن يدافعوا عنه في المدينة، لذلك لما علم أنها الحرب قال: أشيروا علي، فقام أبو بكر فتكلم، قال: أشيروا علي، قال عمر وتكلم، قال: أشيروا علي، قال قام المقداد وتكلم، ثم قال: أشيروا علي، كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فقال له سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. هو يعيدها صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأمرهم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه التزم معهم بما كان بينهم في غزوة في صلح أو في بيعة العقبة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فامضي بنا يا رسول الله حيث أمرك الله، اضعن بنا حيث شئت، وانزل بنا حيث شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وإنما أخذته أحب إلينا مما تركته. والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، لا يتخلف منا واحد، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فقال: أتكلم عني وعن الأنصار؟ فهنا تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يقاتلوا، وكان سعد بن معاذ في مقدمتهم رضي الله عنه وأرضاه. فلم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة إلا بعد أن أذن له الأنصار، وهذا والله من تمام عدله والتزامه بما عاهد عليه الناس. فلنكن مقتدين به صلوات الله وسلامه عليه في حفظ عهودنا ومواثيقنا، وأن نعلم أن هذا من الجوانب التي يظهر فيها خشيتنا وديننا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.